موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. منذ أيام في مصرنا حدث غريب وعجيب، ألا وهو تم رفع علم الشواذ في مصر. وفي الحقيقة هذا الحادث لنا معه عدة وقفات. الوقفة الأولى أن الشباب المصري عنده من النخوة والرجولة والشهامة واليقظة والفهم ما يجعله يرفض أصل هذه الفكرة، أن الشباب المصري شباب نظيف محب للخير، فطرته نحسبها سوية وعلى خير. هذا أمر. الرسالة الثانية، هناك من تعمد الخلط، وتعمد الخلط هنا ضار جدا بهذه القضية، وسارع لاتهام كل الشباب بهذه الصفة وألقى عليهم التهم وهم منها براء. لكن تحقق للحق هناك قلة قليلة وهم أقل من القليل، عندهم انحراف سلوكي وشذوذ وإباحية ويبغونها عوجا. لكن الخلط هنا ضار، الخلط هنا ضار، هذا الخلط، وأنا أرى أن هذا الخلط متعمد من البعض. الأمر الثالث المهم جدا، الصفات الموجودة في الشباب المصري كما ذكرنا، النخوة والرجولة والشهامة والقوة وحب الخير والصلاح وأن الشباب نظيف، في الحقيقة هذه الأوصاف لا تكفي فقط في الدفاع عن سمعة الشباب المصري، بل تحتاج عمل وسلوك في أرض الواقع. هذه الفكرة لابد أن تعارض وأن تستقبح وأن نورث الأجيال أن هذه الفعلة الشباب المصري بعيد جدا عنها، بل حتى في ثقافة الشباب المصري هذه الفعلة لو ثبتت عند إنسان في منطقة أو في قرية أو في بلد أو في حي، الناس تنظر للمكان نظرة اشمئزاز. لذلك نقول هذه الفكرة أصلا مرفوضة، لكن لا تتكئ وتتكل على رفضك الشخصي، هناك من يريد إفساد المجتمع وهناك من يريد جر المجتمع لأتون الفتنة، وهناك من عنده إصرار على إفساد المجتمع وقتل النخوة، بل وقتل الوازع الديني والتدين والاستقامة. اسمع، قال الله: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أيها الشباب احذروا، هناك وكلاء للشيطان، هناك أناس يقومون بدوره، وهناك أناس ينصبون الشراك وينصبون الفخاخ ليقع فيها الشباب حتى يستخدموا لخدمة قضاياهم، ولهم أجندات خاصة لتدمير وتفريغ الشباب المصري من مضمونه. الرسالة الرابعة، أنا أقدر حجم الفتنة التي يواجهها الشباب، فتن شهوات وفتن شبهات. فتن شهوات معاصي، ذنوب، إباحية، أفلام قذرة منتشرة في كل مكان داخل أروقة الشباب. وفتن شبهات، أفكار ومناهج نشأت في بيئة غربية ورعرعت في بلادنا للأسف. هذا يوضح حجم الفتن التي تريد خطف الشباب وأخذ الشباب في وادي سحيق بعيدا عن الدين وعن الفطرة وعن الاستقامة وعن حب الخير وروح الانتماء لهذا الدين، وحتى روح الانتماء للبلاد وللمجتمع وللفضيلة وللعمل الصالح. طيب المخرج، أنت تبحث عن السعادة، عن الراحة، طمأنينة، السكينة، الفرح، البهجة، الرضا، السرور؟ اسمع، قال الله: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. قال الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الشباب المصري على قدر التحدي والمسؤولية، وأنتم ترون المنطقة من حولكم كيف تعج بالفتن والمنكرات، فهل أنتم على قدر المسؤولية أم أن التاريخ لن يسامحكم لأنكم من أسباب تسرب هذه الفواحش في بلادنا؟ لكن نحن على ثقة وعلى يقين أن الشباب المصري عنده يقظة وعنده ذكاء ولماح وعنده قوة وعنده رجولة ما يجعله يكون حائط صد أمام ما يحاك لنا وبنا. جزاكم الله خيرا وأحسن الله.